هل يجب على المعتمر طواف وداع اذا كانت عمره نافله؟ العمره ليس لها وداع. لا هي وداع حسن، لا يجب لها وداع. الوداع واجب الحج، لان ما امر العمار بالوداع، انما امر الحجاج. اذا ودع المعتمر فلا باس ولا حرج، بل حسن. ولكن لو خرج ثمر وخرج ولم يود فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.